الإنسان عندما يكون جاد عندما في سلطان يقفز من فشلة وابتلاء ليصلح الخلل ويبني الخير في كل زمان ومكان. هذا حال المؤمن دائما، قوي بربه، قوي بدينه، قوي بسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، قوي بنفسه حين يحاسبها أشد من الشريك الشحيح. الإنسان ماذا يكون قوي جدا بعد قوة الرب جل وعلا والدين وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام؟ عندما يكون قوي بنفسه، وهذه القوة تتبلور بمحاسبة النفس، مثل لما يكون اثنين شركاء واحد فيهم شحيح فيحاسب الشريك الآخر بجدة، كذلك الإنسان لا بد أن يحاسب نفسه. إلا حاسب هذه النفس وشد عليها وحاول يأدبها وينهيها عن تضيع حياتها واستثماراتها، كل ما كان دائما في تقدم واتزان، قراراته دائما تكون رشيده وبعيده عن الهوى، لان الهوى مصيبه من العصائب ومرض قلب يؤدي الى ان يؤدي الانسان الى تبع هواه، معناه طرد العقل، لان العقل والهوى ضدان، ويبتدي الانسان يكون انسانا غير منتج وفاشل وغير مفيد لا لنفسه ولا لغيره. ناخذ من السلف الصالح، تاريخ يقول لنا ان امير المؤمنين كرم الله وجهه علي بن ابي طالب عز رجل في ابن له مات له فقال: يا ابا فلان، انك ان صبرت نفذت فيك المقادير ولك الاجر، وان جزعت نفذت فيك المقادير وعليك الوزر. اذا الانسان هنا اليه قدر الله ما شاء فعل، تعمل باستمرار، ان المصيبه قد وقعت، وعلى الانسان ان يصبر ولكي ياخذ الاجر في الاخره، وينتقل نفسه من السلبيه الى الايجابيه وتستمر اليه العمل. ويقول اشعث بن قيس: إن أنت صبرت إيمانا واحتسابا وإلا فلو تسل البهائم. إذا الإنسان يا أما يصبر الصبر الاختياري وإلا سيجبر إلى أن يصل إلى الصبر الإجباري، بمعنى أن الصبر الاختياري أنه الإنسان لا يجزأ ولا يتلفظ ولا يؤذي صبره. وقال حكيم: العاقل يفعل في أول يوم من المصيبة ما يفعله الجاهل بعد أيام. لأن الإنسان هل يستطيع أن يغير سير الله عز وجل؟ أبدا. هل يقدر يغير الأقدار؟ لا، يقدر. يقول الله جل وعلا: فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. إذا التسديد في الواقع هو مقتضى العقل والدين معا. هذا يقول لنا يا شيخ القرضاوي: التسديد في الواقع هو مقتضى العقل والدين معا. إذا الإنسان إذا أظهر الكآبة والهلع والمبالغة في التوجه والتشكي في الواقع، هو ما راح يغير الواقع شيء، إنما راح يأكل من رأس ماله النفسي، راح يكون حزين، يكون قدرته على استمرار عملية العمل والانتشار نفسه من السلبية إلى الإيجابية أقل. إذا أول شيء يسيء الأدب مع ربه جل وعلا، بعدين يضيع من استثماراته النفسية، لأن الإنسان راح يكون حزين، شيء صار راح يضيع وقته. الوقت كيف قاطع، ما عندي إلا سيئات، وأنا في ساعات امتحانية، سيئات امتحانية في هذه الدنيا، لا أعرف موعد الدخول ولا أعرف موعد الخروج، فكيف لي أن أضيع هذه اللحظات في جزاء؟ إحنا هذا الدين دين العقل، لو الإنسان خرج عن هذا الدين إلى مقتضى العقل فقط لوجد إن الجزاء ما يفيد أبدا، ما يفيد، إنه مضيعة وعدم استثمار للجهود النفسية والمادية. أيضا من معونات الصبر الحذر من الآفات العائقة عن الصبر. ما هي الآفات؟ في آفات تأتي الصبر، الصبر شيء طيب، لكن ما بد أن نحسب هذا الصبر بالآفات. الشيخ القرضاوي حذر بعض الآفات، منها الاستعجال. الاستعجال آفة مضادة للصبر، آكلة من محصلة نهائية للإنسان. أشوف هذا الكلام، الاستعجال عندما يحكم الأمور يخرجها عن قالب النموذج النظامي إلى الشكل الناقص. كيف ذلك؟ إن الإنسان إذا استعجل تكون دائما النتيجة سلبية في كثير من الأحيان، مع أن النية تكون سليمة والسبب سليم، ولكن الاستعجال يجعلنا نأكل الثمر وهو فج. مثل الإنسان اللي يزرع على شجرة أو بدل السبب وزرع الغرزة هذه، نعم، شجر وتعب إلى آخره، بعدين قطف الثمرة وهي فجة قبل أن تنضج، فبالتالي هو يعني تعب أو ضيع استثماراته الزمنية واستعجال هذا. الإنسان العجول لا يقوى على الانتظار، فيضيع عليه كثير من جهده وفي بعض الأحيان كله. ناخذ مثال بسيط عملي، شوف واحد دارس طالب ممتاز وذكي جدا وبذل جميع الأسباب كاملة ثم توكل على الله عز وجل في دراسة الامتحان، ولكن في الامتحان استعجل في تفريغ معلوماته من عقله إلى الورقة، واستعجل أيضا وخلص يمكن الإنسان أن يعود نفسه مع الوقت، لا يستعجل ويتزم إنجاز عمله، فلا يكون بطيئا ولا يكون عجولا. وهذا ما في شك، الوسطية هذه هي سر إعجاز هذا الدين، فيكون دائما الإنسان يعامل في هذا الدين متزنا في وجدانه وفي عقله وفي قراراته. في عندنا غير الوجدان والعقل، يكون عندي أنا إنسان متزن في عواطفه وله حزين وله شرف أكثر من لازم، وفي عقله يكون العقل هذا يتزن في مبتعد عن الاستجار والآفات الأخرى، فينتج القرار نتيجة الوجدان السليم والعقل السليم قرار سليم ما يؤذي، يعطوه للمتأني المبتعد عن العجلة. فالعجلة قاتلة للصبر. فشوف آفة ثانية غير الاستعجال، هل هناك آفات أخرى غير آفة الاستعجال يمكن أن تقتل الصبر أو يمكن أن تضعف قوة هذا الصبر؟ الآفة الثانية هي الغضب. في دول سابقة أيضا هو مضاد للعقل، والصابر إنسان يستخدم عقله ويعرف أن الأفعال والحوادث من أقدار الله عز وجل، ولا يستطيع أن يغير مشيئة الله عز وجل في خلقه. ممكن إنسان أن إذا جزع أو غضب أن يغير من الواقع؟ لا. غير أن قدرته هذا الإنسان الغاضب، قدرته على النهوض وبذل الأسباب لنقل المشكلة والواقع من حال إلى حال أفضل أضعف. لماذا؟ لأن قوة الغضب تعمل ضد قوة العقل. النقطة المهمة جدا أن قوة الغضب وقوة العقل قوتين متعاكستين، وكلما غضب الإنسان كلما احترق جزء من عقله في لحظات غضبه. فالغضب مشاعر نارية واحتراق داخلي يبدأ بحرق العقل والأعصاب، ينتقل بعد ذلك إلى الاحتراق الخارجي مؤثرا على سلوكيات الإنسان مع الآخرين. يعني كل ما أنا غضبت كل ما حركت عواطفي وأعصابي وعقلي. الاحتراق الداخلي هذا راح يؤثر على الاحتراق الخارجي. كيف؟ عن طريق سيطرتي على تصرفاتي في الخارج تكون غير سليمة، لأن قراراتي أصلا غير سليمة. فالإنسان الغضبان يحرق داخله ويحرق خارجه، يحرق هذه النفس اللي عزيز عليه ويحرق من يحب الخارج. على حين الصابر استخدم عقله فسيطر على غضبه وجعله مقيدا بماذا؟ بالعقل واليقين. فالإنسان في المواقف الغضبية يريد أن يصلح وضعا خاطئا، يعني لما تغضب على ابنك أو على زوجتك أو على مرؤوسك أو على الخادم، شو الهدف من الغضب؟ إصلاح خطأ. إصلاح الخطأ، لأن يريد أن ينقل ذلك الإنسان المتحاور معه من جادة الخطأ إلى جادة الصواب. هذا هدفك لما أنت تغضب على ابنك لما يقوم بفعل خطأ، تريد مصلحته. فكلمة أنت غلطان هي في حد ذاتها معلومة، تحتاج إلى ماذا؟ معلومة. إحنا قلنا أن هناك مسافة بين عقلي وعقل الإنسان الآخر، ولا بد أحتاج إلى وسيلة مواصلات لنقل هذه المعلومة. فكلمة أنت غلطان أو أنت على خطأ ترى هذه معلومة الإنسان الآخر ما يعرفها. الإنسان الغلطان ما يعرف أنه نفسه غلطان. فالإنسان الآخر يريد أن يوصل هذه المعلومة إلى من يحب. في الواقع في اللحظة هذه يحتاج الإنسان الناصح إلى حنكة في إقناع الإنسان الآخر بأنه على خطأ. يعني لما الزوج أو الزوجة تغضب مع زوجة وتقول له أنت غلطان، إذا ما كان عندها وسائل مواصلات وأساليب تربوية لطيفة تليق بذلك الإنسان كي تنقل هذه المعلومة وتقول له أنت غلطان، ما راح تأتي بنتيجة. نقول إن الإنسان الغاضب المحترق داخليا قد فقد جزء من توازنه الوجداني والعقلي. كيف ذلك؟ توازن عقلي باحتراق جزء من طاقته الفكرية بقدر ارتفاع درجة حرارة غضبه، وتوازن الثاني باحتراق جزء من أعصابه بقدر أيضا ارتفاع حرارة تلك الأعصاب. شوف الإنسان الغضبان نار، لو طاز درجة حرارته أشوف عقله درجة حرارة عقله مرتفعة فهو يحترق جدا، ودرجة حرارة أعصابه أيضا مرتفعة أشوفها نار. في هذه اللحظة النارية ذات الاحتراق الداخلي ذلك الإنسان تبدأ علامات القبح في العلاقات الإنسانية، وعلامات قبح عجيبة في العلاقات الإنسانية. كيف؟ تظهر على وجه وتصرفات الغاضب، لأن الإنسان لما يحترق داخليا يشوف عينه تحمر، وجنتيه تصفر أو تحمر حسب مثل ما قال لنا الإمام الغزالي، إذا كان الإنسان يغضب مع رئيسه فيصفر، وإن كان يغضب مع مرؤوسه يحمر، وإن كان يغضب مع نظيره يحمر مرة ويصفر مرة. القفشه لم والعنف في الاسلوب المطرحه في اليد هو ايضا عنيف في اسلوبه لان اسلوبه سيء جدا. لماذا الغضبان دائما اسلوبه سيء؟ لان عقله لا يعمل كامل طاقته الفكريه لان جزء من عقله مفترق وبالتالي قراراته تفترق حسب درجه الغضب. اذا الخلاصه ان الغضب افه من الافات التي تضعف الصبر وذلك لان الغضب حارق العقل والعقل المفترق جزئيا او كليا ينبثق منه قرارا مفترق او شبه مفترق ولا يمكن ان نعالج الموضوع ولا نحل المشكله بقرار مفترق بهذا الشكل. ذكرنا من الافات القاتله لفضيله الصبر العجله والغضب وقلنا في الغضب ان الغضب حارق للعقل وبالتالي اي قرار يخرج من ذلك الإنسان لعلاج ذلك الموقف المرضي لابد أن يكون قرارا مرضيا تبعا لمرض العقل الذي قد اجتاحه ذلك الغضب وأكل جزء منه. راح نتكلم عن آفة جديدة ممكن أن تضعف أو تقتل الصبر ألا وهي آفة شدة الحزن والضيق. الإنسان اللبيب الناجح في قيادة نفسه هو في الواقع من يوظف مشاعره ليتقدم وتزيد إنتاجيته وتكون هذه المشاعر دافعة للعقل لكي يعمل بشكل أفضل. معنى أبسط، العواطف في الإسلام تخدم العقل على أن في الحضارات الأخرى العكس، العقل هو الذي يخدم العواطف، إنما إحنا في حضارة الإسلامية العواطف هي التي تشجع وتخدم العقل لكي يقوم بوظيفته بشكل أفضل. مثال على ذلك، العين تدمع حين نقرأ القرآن والعين تدمع حينما نرى يتيم، فيدفع هذا الشعور العاطفي ذلك العقل لمساعدة ذلك اليتيم، ونحزن عندما نرى مظلوما فيشجعنا ذلك على رفع الظلم عنه تبعا للمقدرة التي يمليها علينا عقلنا مو على كيفنا. إنما هنا تكون دائما العواطف في الإسلام تكون دافعة لكي يعمل العقل بشكل أفضل، ولكن إذا كان الحزن شديد ويعمل بشكل سلبي متعاكسا مع العقل، الحزن يأما يكون مع العقل ويشجع يأما يكون ضده، فإذا كان متعاكسا مع العقل مبتعدا عن دائرة اليقين بأن أقدار الله عز وجل واقعة بمشيئته تعالى، هذه السلبية في العواطف والبعد عن الركن الإيماني المتمثل بالإيمان بقدر الله وقضائه سيؤدي قطعا بهذا الشعور الحزين ليكون آفة. ماذا تعمل؟ تضعف من قوة الصبر أو توقفه تماما، فتذهب قوة الإرادة اللازمة لثبات الإنسان. ما في شك أن قوة إرادة تضعف، هو يسير أين في طريقة إلى هدفه. خلنا أخذ مثال على هذا الكلام، أن شدة الحزن قد تكون عائقا في المسيرة نحو الهدف. رئيس ظلم وعامل موظف عنده بشكل سيء، أمام هذا الإنسان المظلوم أو الموظف المظلوم بديلين، إما أن يواجه نفسه ويزيل الغبار عن هدفه لتكون بصيرته تشع نورا لما يريد أن يقوم به من الهدف طويل الأجل، ويريد أن ينجح لأن هذا الرئيس يكون راضي عنه، فلا يغضب ولا يحزن بل يقوي إرادته ويصبر لمعالجة الموقف المريض. لما الرئيس يظلم الموظف هذا موقف مريض، فيأتي هذا الإنسان المظلوم بقرار علاجي سليم يخرج هذا المظلوم من دائرة الحزن والسلب إلى دائرة السعادة والعمل، فيفكر في رئيسه ويشرح له الملابسات الموقف في الوقت المناسب، ولا يقول رئيسي لا يفهم. هذه نقطة مهمة جدا في عملية علاجية، إن الإنسان دائما لما يكون في موقف مرضي خطأ إذا كان هو صح والآخرين خطأ يقول رئيسي لا يفهم فلان لا يفهم، لكن على الإنسان النبيه أن يقول علي أن أبحث عن الوسيلة التي أغزو بها عقله فأقنعه، وإذا لم أقنعه فهذا راجع لتقصيري في بذل الأسباب ودراسة الموقف. فكلما أرجعت الفشل إلى نفسي كلما بحثت وعملت لكي تتقدم هذه النفس ولكن بشكل متوازن بدون إحباطات نفسية. يعني مو معناه أني أرجع الشيء لنفسي أقول أنا غلطانة أنا ما أفهم إلى آخره وبالتالي أحبط هذه النفس، إنما أحاول أن أفتش هذه النفس وأبحث في تقديرها لكي تتقدم في مدار وفي مجال أعلى. إذن أمام الموظف الأول إما يعالج الموضوع بقرار علاجي سليم ويواجه نفسه ويحاول يعالج الموضوع فيكون هذا الحزن دافعا لعقله لكي يعالج الموقف، أو قد يكون بديل آخر سلبي لذلك الموظف أن يحزن حزنا شديدا ويضيق صدره فيؤثر سلبا على إرادته العاملة. هذه المشاعر تضغط على الصبر لتضعفه فتكون كالآفة التي تأكل قوة التحمل الداخلية لذلك الإنسان. إذن كلما استطعنا أن نوظف هذه المشاعر هي مشاعر الحزن أو غيرها لتخدم العقل، كلما كانت طاقات الإنسان الداخلية من عقل ووجدان متحفزة لنقل الإنسان من موقف مريض إلى موقف صحي، أو من موقف صحي إلى موقف أصح. إذا المهم في الموضوع أن تعمل قواي الداخلية من طاقات فكرية ونفسية في اتجاه واحد لتحقيق هدف المجهود. هذه نقطة مهمة جدا. أنا داخلي قوة مختلفة، كل ما خليت القوة المختلفة هذه تعمل في اتجاه واحد، كل ما أدت لي إلى أن أعمل بشكل أفضل. يعني إذا عواطفي خدمت عقلي، معناها أنا عقلي هذه يرسل الصاروخ إلى الهدف. فإذا ما تعاكست في اتجاهاتي هذه القوة الداخلية، فحصل بينها تضارب ونقص المحصلة النهائية للوصول إلى ما أريد تحقيقه، وهذا شيء طبيعي. فهنا تكون قدرتي على العمل أقل، لأن قواي الداخلية تعمل بشكل متعاكس. أخذ مثال، أم تحب أولادها بشكل مو طبيعي، تحميهم بدرجة غير عادية حتى بعد ما تزوجوا، كل واحد أصبح عنده بيت خاص فيه، ومع ذلك هذه الأم تتدخل في حياته. هي عواطفها هذه جياشة مو طبيعية فوق العادة، فتتدخل بحياة أولادها لدرجة أنها في واحد من أولادها تفسد يعني حياة أولادها، يعني وصلت إلى درجة قد تفسد حياة أحد من أولادها. ماشي، عقلها يقول لها تدخلك هذا شيء خطأ، ولكن عواطفها تعمل بشكل لا يخدم ذلك العقل، إنما يعمل بشكل تضادي مع العقل. فالمحصلة النهائية لها مواقف مرضية. ولذلك على دائما الإنسان أن تكون قواه الداخلية تعمل باتجاه واحد، العواطف تخدم العقل وليس العكس. مصيبة المصائب أن العقل يخدم العواطف، لأن مصيبة لأن العواطف تجنح. لازم دائما العواطف تكون تحت جناح العقل والدين، وإلا أصبح ذلك العامل الإنسان تعيس جدا. إذا الإنسان هذه القوة الداخلية، إحنا قلنا على القوة الداخلية أن تكون منسجمة وتعمل في اتجاه واحد، هذا في داخل النفس. فإذا الإنسان إذا ما كانت القوة الداخلية تعمل في اتجاه واحد، كان الخراب داخلي، وأيضا هناك خراب خارجي. عندما يعمل الإنسان من خلال فريق عمل، لابد أن تكون قوى العاملين تعمل باتجاه واحد متناسق نحو الهدف بدون مشاجرات أو أمراض قلوب، فيكون ذلك الفريق يقوم باستخدام كل طاقاته بشكل متحد للوصول إلى الهدف. إذن القوى الداخلية والقوى الخارجية عليها أن تعمل في انسجام تام. في الداخل على العواطف أن تكون تحت أمرة العقل والدين، وفي الخارج فنحن نعمل كفريق عمل على هذه القوى الخارجية من عواطف وعقود في فريق العمل أن تعمل في اتجاه واحد، فيقوم فريق العمل بإنجاز العظائم من الأمور. يعني لو فريق عمل أراد أن يقوم ببحث أو برنامج حاسوب آلي، إذا كانت قوى العاملين كلها تعمل مع بعضها البعض بدون حسد، بدون حقد، بدون غيرة، وبدون إلى آخره من سلبيات، وبدون حزن شديد وإحباطات، وبالتالي هذه القوى تعمل ما في شك إلى الوصول إلى هدفها بإقامة البرنامج أو البحث بشكل صاروخي باتجاه النجاح، ما في شك. إذا كل ما كانت القوى البشرية متجهة باتجاه واحد في داخل النفس وفي خارجها، كل ما كان الإنسان ناجح في داخل نفسه وفي فريق العمل. خلينا نشوف الله سبحانه وتعالى جل وعلا كيف كان يخاطب رسوله صلى الله عليه وسلم عندما حزن، فقال الله جل وعلا: واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تكو في ضيق مما يمكرون. ويؤنس بعد ذلك رب العالمين في معيته ورعايته، تقول: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ويقول الشيخ القرطاوي في مخاطبة الله جل وعلا لرسوله، فيقول له: فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك، أي يقول: لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. رب العالمين لا يريد لنبيه وصفيه أن يكون هذا الحزن يجعله يذهب إلى السالب، ويقول جل وعلا: لعلك باخع نفسك ألا يكون مؤمنين. إذن ويقول جل وعلا: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنعون. إذن كل ما كانت العواطف هذه مؤدية إلى الإنسان لكي يعمل بشكل أفضل، كانت عواطف صحية وجيدة. وكلما كانت هذه العواطف والحزن سلبي ومؤدي إلى محصلة نهائية أضعف، كلما كان قاتلا للصبر، لأن الصبر قلنا إحنا ضرورة حياتية لاستمرار أي عمل. في حال الإنسان أن يعمل بدون صبر، فات الذي يمكن أن تقضي على الصبر أو تضعفه هو اليأس. اليأس هو شعور نفسي ما في شك أنه قاتل للصبر اللازم لإتمام العمل. فاليائس إنسان يعيق طاقاته لتعمل بشكل جيد نحو هدفه. الإنسان هذا اليائس عنده طاقات وعنده كم من القوى لكي يعمل، ولكن يأس يمنعه من الوصول إلى هدفه. أيضا الإعاقة هذه مو بس نفسية، الإعاقة أيضا خارجية. فاليائس يعيق نفسه ويعيق غيره، يعيق غيره بأنه يحبط الآخرين من آن إلى آخر، يقول له مثلا: أنت ما راح تنجح في حياتك، أنت ما راح تنجح في مشروعك، أنت ما راح تنجح في عملك، فهو يائس، يائس في داخل نفسه ويائس مع الآخرين. في الواقع الإنسان اليائس يشكل تعاسة نفسية لذاته وللآخرين. فالإنسان بدون حافز الأمل ودافع الوصول إلى السعادة، لو إحنا سألنا معنى كلمة سعادة، ترى السعادة هي النجاح. الإنسان عندما ينجح في طاعة وفي عمل وفي أي شيء، النجاح بحد ذاته هو السعادة العظيمة للإنسان يصبو إليها. إذن إذا الإنسان اليائس ما في شك إنه قدرته على الاستمرارية ضعيفة. هل يستطيع الإنسان اليائس أن يستمر في عمله؟ أبدا. بحالة، فهو يشكل النموذج الفشلي في داخل نفسه وفي خارجه، يضيق صدره بمشاعر هي في الواقع ليست بدافعة لعمله، ويضيق الآخرين صدرا به لأنه آفة مضرة. ليش؟ كل ما جلست أنت مع إنسان يائس يمللك، يحسسك بالتعاسة. كل هالخمس دقائق والعشر دقائق اللي تجلسها معه يحسسك بتعاسة عجيبة ومزعجة ومحبطة للأمان. إذا الإنسان لكي يبذل الأسباب الجميلة النشيطة اللي في داخله لازم يبتعد كل البعد عن اليأس. فالواقع أن هذه اليأس عبارة عن طاقة هرمة ضعيفة معدية وتعتبر آفة مزعجة للنفس وللغير. أخذ مثال على موضوع اليأس. لو شابة صغيرة في مقتبل العمر أو في بداية زواجها أرادت أن تكون طباخة ماهرة تسعد زوجها وأولادها، لكن إذا هاجمها اليأس بعد محاولاتها الأولى الفاشلة فلن يقوى صبرها على التعلم. مثال آخر، شاب في مقتبل العمر لديه فكرة رائعة في إعداد برنامج في الحاسوب الآلي. لماذا؟ لأنه يريد أن يختصر طاقات العاملين، طبعا هدف ممتاز. إذا يأس بعد المحاولات الأولى الفاشلة لن يقوى صبره على تعلم قصور بذله للسبب، بالتالي لن يثقف نفسه ولن يصل إلى المستوى العالي ليكون قادرا على تحقيق هذا الهدف النبيل. إذا اليائس أو اليأس في الواقع من أعظم عوائق الصبر. إذا الإنسان الذي ييأس لا يستطيع أن يصبر، واليأس هو من آفات الصبر. واليائس إنسان لا يملك القدرة على الاستمرارية في عمله، بالإضافة أنه ما عنده قدرة على الاستمرار في عمله فهو أضف إلى ذلك قبح شكله في المجتمع. فالذي يحدد حيوية وشباب الإنسان ليس عمره الزمني، ولكن قدرته الذاتية على التغيير والتقدم. ناخذ مع الكلمة هذه ودي أعيدها مرة ثانية، إن حيوية شباب الإنسان لا يحدده العمر الزمني ولكن القدرة الذاتية على التغيير والتقدم. مثال، نشوف رجل عمره 80 سنة لكن يظهر قوة ونشاط وحيوية وأمل بالغد المشرق، فهو يجند كل ما يملك من طاقات فكرية ووجدانية بالإضافة إلى خبراته العمرية. لماذا؟ لتحقيق هدفه. فهو قوة محركة في ذاته وقوة محركة خارج نفسه مع مجتمعه. فهذا الإنسان ناجح دائما، مفيد في لنفسه ولغيره. على حين شوف مثال آخر، شاب في 20 من عمره يملك الكثير من الطاقات العظيمة من عقل ووجدان وبدن، ومع ذلك نجد كل هذه القوة قد ضعفت وتكاد تموت. بماذا؟ بفعل قوة اليأس السالبة القاتلة لتلك القوة النشطة في ذلك الإنسان. إذا مفروض من المربي أن يغرس قوة الأمل دائما في أبنائه ليساعدهم على بناء شركة نفسية نشطة لا يدخلها اليأس الذي إذا اجتاح الرأسمال النفسي للإنسان ضعفه وأحيانا قد يقتله، فيصبح ذلك الفرد قوة معطلة في المجتمع. الله سبحانه وتعالى عندما كلم رسوله والمؤمنين قال لهم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس. ويقول تعالى فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. ويقول جل وعلا استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يوردها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. إذن الكلام هذا كله يبين لنا إن الإسلام دين يطرد اليأس من داخل النفس ومن خارجه. فإذا هذا الدين جاء في كل جزئية من جزئيات، نشوف مرة اليأس مرة الحزن مرة الغضب، في أي آفة مع أي جزئية تأخذها أنت في هذا الدين نشوف إنه جاء لكي يصلح حال هذا الإنسان في محصلته النهائية مع نفسه ومع الإنسان الآخر لكي يعمر هذا الأرض. رب العالمين غني عنا، غني عنا في العبادة المجردة، عندما ملائكة تعبده ليل نهار، إنما جاء هذا الإنسان المكلف بمأمورية قد شرف بها لوجود هذا العقل المميز عن باقي الخلائق. بالتالي كيف لي أن أترك ميزة هذا العقل وميزة هذا الكتاب العظيم الذي جاء مع عقلي لكي يضع لي القوانين الأساسية لكي أسير في طريقي نحو الهدف مثل ما قلنا بأقصر الطرق وأقل المجهود المبذول وأفضل النتائج. أعتقد هذا دين ما بعد دين.